قال سلام عسيت سلامتو داش أزار وانا أزارتو يا حلو والله ابتسامتو عربي مبين من شهامتو انتي من وين من معايو تتكلم كويتي سعودي برش واللي بعده واللي بعده عطي سوايب اللي بعده اللي بعده اللي بعده واللي بعده وانت مقنتم يا عبده يو اميجوز ليتس جو What do you waiting for? Yeah. خلونا عند الشازا كل شي موجود ومو ايه يا برو 87654 اللي بعده عطنا سواس انا اقول لك صب الدور اللي بعده اللي بعده اللي بعده عطنا سواي اللي بعده